أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سباتا وجعل النهار نشورا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ألم تر إلى ربك كيف مد you

أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سواء على العرش الرحمن.

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب ربنا اصرف عنا ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن وَالَّذِينَ ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.